جد اللي راح ولا جد الباقي جد اللي راح جد اللي راح جد اللي راح جد اللي راح ولا جد الباقي المغرى مين من في كمان من بعد مين يا ابو العيون ازاي كنت شايف ان الشفايف تفضل شباب او كنت فاكر ان انت شاطر مش ده الصواب ان كنت شايف ان الشفايف تفضل شباب او كنت فاكر ان انت شاطر مش ده الصواب هذا المحال يا ابو الدلال هذا المحال يا ابو الدلال واسأل كمان العارفين العارفين اه يا ابو العيون الزايغين الزايغين واسأل كمان العارفين العارفين اه يا ابو العيون الزايغين الزايغين مثل اللي راحوا مثل اللي راحوا مثل اللي راحوا مثل اللي راحوا واللي لسه باقي ومورا مين من في كمان من بعد مين يا ابو العيون الزايغين اسأل علشان تقول لك اسأل اسأل عيونك اسأل علشان تقول لك اسأل من سهر ليل واسأل جفونك اسأل يمكن يبلك اسأل واسأل جفونك اسأل يمكن يبلك اسأل كم داقويل اسأل عيونك اسأل علشان تقول لك اسأل اسأل عيونك اسأل علشان تقول لك اسأل من سهر ليل اسأل واسأل جفونك اسأل يمكن يبلك اسأل اسأل جفونك اسأل يمكن يبلك اسأل كم داق ويل على كل حال يا ابو الدلال على كل حال يا ابو الدلال اسأل كمان العاشقين العاشقين اه يا ابو العيون الزايقين الزايقين واسأل كمان العارفين العارفين اه يا ابو العيون الزايقين الزايقين مثل اللي راحوا واللي لسه باقي ومغرمي من في كمان من بعد مين يا ابو العيون الزايغين كنت عارف وصبحت خايف من الهوان من الهوان من الهوان نرجع نسامح نرضى ونصالح نرجع نسامح نرضى ونصالح وننسى اللي كان ننسى اللي كان ننسى اللي كان إن كنت عارف وصبحت خايف إن كنت عارف وصبحت خايف من الهوان من الهوان من الهوان نرجع نسامح نرضى ونصالح ننسى اللي كان ننسى اللي كان ننسى اللي كان نعطيك مجال يا ابو الدلال او نعطيك مجال يا ابو الدلال اسمع كلام الصديقين الصديقين اه يا ابو العيون الزايقين الزايقين واسمع كلام الصديقين الصديقين اه يا ابو العيون الزايقين الزايقين مثل اللي راحوا مثل اللي مثل اللي راحوا مثل اللي راحوا واللي لسه مرمين ودايبين من في كمان من بعد مين يا ابو العيون الزايغين